بسم الله الرحمن الرحيم. شاكرا لأنعم اجتباه وهداه Thank you.

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم اليوم عليك حسيبا صدق الله.